بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله بالمجلس الأول من مجالس رسالة الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة. قبل أن نبدأ إن شاء الله نترجم للإمام ونعرف بها تعريف يسير إن شاء الله. أما بالنسبة لاسمه فهو الإمام محمد ابن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، وقد ولد في سنة 164 هجرية. مات والده شابا، ويعني والدته تولت موضوع تربيته. لم يتزوج الإمام إلا بعد سن 40، فتزوج زوجته الأولى وأنجب منها ولده صالح، وعاشت معه قرابة 20 سنة، ثم ماتت وتزوج بعدها امرأة أخرى فأنجب منها ولده عبد الله، وهو أكثر الأولاد رواية عنه فيما أعلم. وبعد ذلك عاشت معه 7 سنوات وتوفيت، وقد اشترى بعدها جارية وأنجب منها ولده سعيد، وقد كبر سعيد وتفقه لكنه مات قبل عبد الله رحم الله الجميع. أما بالنسبة لطلبه العلم رضي الله عنه، فقال طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، يعني كان عمره 16 سنة لما بدأ طلب الحديث، فبدأ في بغداد ورحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن والجزيرة، وكتب عن علماء كل بلد رضي الله عنه. أما سعة حفظه فقد روى عنه ولده عبد الله أن أبو زرعة قال له يحفظ أبوك، يعني أبو زرعة يخبر عبد الله ابن الإمام أحمد أن أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث. لكن جدير بالذكر أيها الإخوة أنهم قديما كانوا يحسبون المكرر، ويحسبون مثلا لو التابعي فسر الحديث أو لو يعني شرح عليه فكله محسوب، فهنالك مكرر. طيب، أما شيوخه فهنالك يعني شيوخه كثر، وأشهرهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أحمد كان أحد طلاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، ويحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي وسفيان بن عيينة وغيرهم الكثير. أما تلاميذه فهم أعلام مشهورون كأمثال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، والإمام مسلم بن الحجاج بن السبوري صاحب الصحيح، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود السجستاني. طيب، قال عنه العلماء أقوال كثيرة، أذكر لكم منها قول الإمام الشافعي عنه أنه قال خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم من أحب، إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وأما وفاته فقد أصابته حمى، فلبث فيها يعني مدة ثم توفي رحمه الله. وقد ذكر أنه في يعني يوم جنازته أسلم نحو 20,000 من اليهود والنصارى رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ إن شاء الله بالمتن. قال الإمام أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله أصول السنة يعني أيها الأحبة الأصل ما يبنى عليه غيره، فكأن الإمام يقول خلونا نتفق على أشياء ثابتة نحن نثبت عنها ونتفق عليها، مشان إذا اختلفنا في أمور فرعية نردها لهذه الأصول، كما قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في المتن مسطرا وفي المتن مجردا، موجود بس المتن يعني صفحة يمكن 76 أو يكشي. طيب، وقوله عندنا يعني عند العلماء وعند الأئمة أئمة أهل السنة. فقال الشاهد يعني التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أو تعريف الصحابي أيها الأحبة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو للحظة، وهذا أولى من قولنا من رأى النبي. لماذا؟ حتى لا نكون استثنينا العميان، كعبد الله بن أم مكتوم كان أعمى لكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة. طيب، وكما قال والصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، فلا نتكلم فيهم ولا يعني نخوض فيهم ولا نقدح في أحد منهم، فهم يعني صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكفي ذلك شرفا أنهم نالوا يعني فضل الصحبة، صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفينا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عنهم، فنحن إذا اقتفينا آثارهم وإذا التزمنا نهجهم فيصيبنا ما أصابهم وينالنا من الأجر ما نالهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي والشاهد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ أيها الأحباب هي الأسنان التي تكون في مؤخرة الفم، فنحن إذا أمسكنا شيء يعني بالأسنان الأمامية فيكون أشد تفلتا، أما إذا مسكنا بالأسنان التي في الخلف فيكون أشد وأصلب. وهو الإمام قال التمسك، والتمسك هو الأخذ بشدة ولزوم الشيء، كما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. الكتاب يعني القرآن، القرآن يقول لك افعل كذا افعل كذا، القرآن يقول لك لا تفعل كذا فلا تفعل كذا. قال رضي الله عنه والاقتداء بهم. أيها الأحباب، نحن يسعنا ما وسع الصحابة، ولن يبلغ أتقى رجل فينا معشار أقل صحابي لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا لزموا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتهم نفحات النبوة واقتدوا بسنته ونحن سرنا على نهجهم نلنا الأجر العظيم. قال الإمام وترك البدع. والبدعة أيها الأحباب جمع بدعة، وهي الإحداث في أمر الدين، الإحداث في أمر الدين. مشان ما حد يجي يقول لي والله المايك اللي عم تستخدمه بدعة والجوال اللي عم تصور فيه بدعة والشاشة اللي عم تستخدمه بدعة، لا أيها الأحباب، البدعة تكون في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، في أمرنا أي في ديننا أو في سنته صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، تروح على الشغل بسيارة، تروح بالطيارة، كله شغال، ما حدا يقول لك بدعة. طيب، والبدعة أيها الأحباب فيها من المحاذير وفيها من الشر ما فيها. فأولا هي ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وكل بدعة ضلالة، فهو قال تمس عن سنة الصحابة، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ضلالة، وإضافة إلى ذلك أنه خروج عن نهج رسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. طيب، وفيه أيضا اتهام خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب، وفي رواية رسالاته، فالله سبحانه وتعالى يعني بلغ أو أخبر الرسول أن يبلغ كل ما أوحى إليه. طيب، أنت لما تجي وتبتدع بدعة والرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها، فهل مثلا علمت خيرا جهله رسول الله، أو فيه يعني طعن أو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من البدع. قال الإمام مالك أيها الأحباب من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الله سبحانه وتعالى خلاص يعني رسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وانتهى الوحي وبقيت سنته صلى الله عليه وآله وسلم. والأهم أيها الإخوة الأحباب أن في الابتداع تفريقا للأمة، إذا كل واحد والله بده يجي يبتدع لي بدعة ويراها حسنة ويدعو الناس إليها، ففلان يبتدع بدعة يراها حسنة، فلان الآخر يبتدع بدعة ويراها حسنة، فيختلف الفريقان ويقول لا هذا أنا بدعتي أحسن وهذا يقول أنا أحسن، ويأتي الثالث ويقول لا أنتم الاثنين. طيب شو ما أنت صارت في أديان جديدة، نعوذ بالله من الضلال. فشاهد وقال كل بدعة فهي ضلالة، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، والحمد لله رب العالمين.